أحسن الله إليك، هل الدخول على الطبيب مرافق مع الزوجة يعتبر عذرا لترك صلاة الجماعة لكي لا تكون خلوة؟ الذي يظهر أن المرافق محرم أو زوج، فإذا كان لا يمكن دخولها عليه إلا في هذا الوقت فإنه يدخل معها ولو فاتت عليه صلاة الجماعة، هذا عذر من الأعذار. نعم إن كانت هناك امرأة أخرى مرافقة معه لهذه المرأة، أحيانا المرأة تكون مع امرأة أخرى تعاونها، ومن المعلوم أن النساء عندهن أعراف وعندهن معاملات خاصة بهن لا يدخل الرجال فيها، فإذا وجدت امرأة صلى مع الجماعة وتركها مع المرأة الأخرى تزول الخلوة في هذه الحال.